أعتقد ممكن المرة دي والمرة الجاية ناخد لقاء واحد واثنين بمناسبة الميلاد، أحداث الميلاد، نبقى معاصرين للموقف يعني، وبعد كده نشوف سكونا نكمل، لو تحبوا نكمل فين دي اللقاء نخلصه أو ناخد حاجة تاني. صح، طويل شوية لقاء واحد، بس عاوزين يعني بنعمة رب ناخده كده بسرعة. بيقول: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز سوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية، وامرأته من بنات هارون واسمها إليصباط، وكان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم، ولم يكن لهم ولد إذ كانت إليصباط عاقرا، وكان كلاهما متقدمين في أيامهما. فبينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت، أصابته الكرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر، وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. فلما رأى زكريا اضطرب ووقع عليه خوف، فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك إليصباط ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته، لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. قال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. فأجاب الملاك وقال له: أنا جبرائيل الواقف قدام الله، وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا، وأنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته. وكان الشعب منتظرين زكريا متعجبين من إبطائه في الهيكل، فلما خرج لم يستطع أن يكلمهم، ففهموا أنه قد رأى رؤيا في الهيكل، فكان يومي إليهم وبقى صامت. ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته، وبعد تلك الأيام حبلت إليصباط امرأته وأخفت نفسها 5 أشهر قائلة: هكذا قد فعل بي الرب في الأيام التي فيها نظر إلي لينزع عاري بين الناس. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه، وفكرت: ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبي، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وهوذا إليصباط نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. قالت مريم: هوذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك. فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصباط. فلما سمعت إليصباط سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها، وامتلأت إليصباط من الروح القدس، وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهوذا منذ الآن جميع الأبيال تطوبني لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع قوة بزراع وشتت المستكبرين بفكر قلوبهم. أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة، كما كلم أباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. فمكثت مريم عندها نحو 3 أشهر ثم رجعت إلى بيتها. وأما إليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا، وسمع جيرانها وأقاربها أن الرب عظم رحمة لها ففرحوا معها. وفي اليوم الثامن جاءوا ليختتنوا الصبي وسموه باسم أبي زكريا. فأجابت أمه وقالت لها بل يسمى يوحنا. فقالوا لها ليس أحد في عشرتك تسمى بهذا الاسم. ثم أومأوا إلى أبي ماذا يريد أن يسمى، فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا. فتعجب الجميع، وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. وقع خوف على كل جيرانهم، وتحدث بهذه الأمور جميعها في كل جبال اليهودية. فأودح جميع السامعين في قلوبهم قائلين أترى ماذا يكون هذا الصبي؟ وكانت يد الرب معه. وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة، كما تكلم بفم أنبياء القديسين الذين هم منذ الدهر خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس، القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا إننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم، بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح، وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. كلنا عارفين ان لوقا هو الكاتب الوحيد في من كتاب الوحي المقدس الاممي، يعني كتاب العهد الكتاب المقدس كله، كل الكتاب فيه هم حوالي 40 كاتب اللي كتبوا الكتاب المقدس كلهم من اليهود، ما عدا لوقا الطبيب اللي كاتب انجيل لوقا وكاتب سفر الاعمال، هو الاممي الوحيد اللي شارك في كتابه الوحي اللي مش من اصل يهودي. وهو كان نعرف من كلام الرسول بولس ان هو كان يعمل طبيب. وفي قصه يعني في ناس بتحاول تفسر ليه انجيل لوقا او ليه سفر الاعمال مكتوبين لواحد اسمه سوفيلوس او العزيز سوفيلوس. كلمه العزيز معناها صاحب السمو، معناها ان سوفيلوس ده كان احد الناس المهمين يعني، او من الاسره المالكه او حاجه زي كده. يعني مش عرف لوقا الطبيب بهذا الشخص العظيم. ففي ناس يعني في تقليد بيقول ان هو كان عبد من عبيد سوفيلوس، وسوفيلوس اعتقه وصرف عليه انه يدرس طب ويكون شخص حر نفسه، فهو بيحتفظ له بهذا الجميل يعني، عشان كده اهتم انه يكتب له رساله سفر الاعمال وانجيل له. لكن طبعا ده تقليد ملوش، ما نعرفش مدى صحته يعني، لكن ده المتواتر من اللي بيحاول يشرح علاقة لوقا بسوفيلوس. بيبتدي كلامه زي ما ابتدى برضو سفر الأعمال، بيبتدي كلامه بيقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا. إنجيل لوقا كتب حوالي 60 ميلادية، يعني بعد ما الكرازة كانت انتشرت في العالم كله تقريبا. وعشان كده يقول كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة، يعني اسم يسوع تعرف في العالم كله، فكان في ناس كتير قوي بتبقى عاوزة تعرف مين هو يسوع، فناس كتير ابتدوا يذكروا أحداث ويكتبوا كلام عن شخص الرب يسوع. فلوقا حس بأنه ملزم أنه يتتبع الأمور من البداية ويكتب الحاجة الصح أو يكتب الوضع الصح، لأن كثرت كتابة الكلام طبعا كل واحد بيكتب من وجهة نظره، وفي ناس مش أمينة في نقل الأحداث، فممكن تعمل ارتباك. عشان كده هو بيقول له أنا قررت إن أنا يعني أتتبع كل شيء من البداية بتدقيق من شهود عيان، يعني من الناس اللي كانوا معينين وخداما للكلم. فإنجيل لوقا ما هو إلا محاولة صادقة من مؤرخ على أعلى مستوى من العلم والثقافة. يعني الله بيستخدم الإمكانيات الإنسانية، يعني كونه درس الطب أو كان شخص مثقف أو شخص دارس، ده مهم جدا، لأنه لما يكون شخص بهذا القدر من الثقافة نقدر نكون بنثق في بحثه واجتهاده، غير لما يكون شخص يعني على قده أو شخص مش مثقف قوي ممكن ما يقدرش يقوم بمهمة صعبة زي كده. فعشان كده احنا بنشكر لوقا الطبيب انه بيقوم بهذا طبعا تحت قيادة وإرشاد من الروح، لكن باستخدام إمكانيات الإناء الإنساني كمان، ده ساعد في انه يكتب لنا الأمور بأكثر دقة عشان ما تتوهش الأحداث والحقائق في وسط ناس كتير بتحاول تألف قصة، أو كل واحد بيسمع حاجة بيقولها متواترة عن ناس كتير، لكن هو زي ما قلنا رجع لشهود العيان أو للناس اللي كانوا معاصرين أحداث حياة المسيح وكتب. وفي تقليد في الكنيسة بيقول إن هو التقى بمريم العذراء نفسها وخد منها أحداث الميلاد، لكن برضو دي كلها تقاليد موجودة في الكنيسة بنذكرها وإن كنا ما نقدرش نجزم بصحتها. فبيقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا، يعني في ناس بتكتب كلام بينما الكلام ده هو نفسه عندنا احنا هو يقين، لأنه زي ما قلنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة. الكلمة هنا هو شخص الرب نفسه ملقب بالكلمة، لأن الكلمة ككلمة منطوقة ما ينفعش نبقى معينين ليها، يعني ما ينفعش أبقى معين للكلمة إلا لو كان الكلمة ده شخص حي. فمعينين وخداما للكلمة، الكلمة هنا هو شخص رب، وده أحد الأسماء الجميلة اللي تسمى بيها زي ما في يوحنا واحد برضو في البدء كان الكلمة. البدء بتاع إنجيل يوحنا هو البدء الإنساني، البدء بتاع إنجيل لوقا هو البدء الإنساني، البدء بتاع إنجيل يوحنا هو البدء الأزلي. يعني هنا بيقول الذين كانوا منذ البدء، البدء اللي يقصده هنا منذ البدء يعني من بداية حياة الرب يسوع، زي ما هو يبتدي يتكلم بعد كده فعلا البدايات خالص، بداية البشارة وبداية الميلاد. أما يوحنا في بداية إنجيل بيقول في البدء كان الكلمة، نفس التعبير برضو، بس البدء اللي يقصده إنجيل يوحنا هو بدء الأزل في البدء. عشان كده يوحنا ما ذكرش خالص أحداث ميلاد الرب يسوع، لأنه بيتكلم عنه كابن الله، بيتكلم عن اللاهوت. فعشان كده يوحنا ما وقفش خالص قدام أحداث الميلاد الإنساني، بيتكلم عن الرب زي ما كان، زي ما يكون كان في الأزل واستأنف وجوده في الحاضر أو في وسط الناس، لكن هو يعني زي ما يكون ما ابتداش بالميلاد، وإن كان ابتدى من الأزل ابتدى بأنه الكلمة الذي كان في حضن الآب والكلمة صار جسدا وحل بيننا. دي الإشارة الوحيدة اللي هو ذكرها حتى بدون ذكر الميلاد وأحداثه وأشخاصه، لكن يوحنا بيتكلم عن يسوع كابن الإنسان. عشان كده هو برضو الكلمة، هو برضو كلمة الله، وإن كان بيتبع أحداث ميلاده الجسدي في وسط العالم زيه زي أي إنسان طبيعي. فبقول رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي. على التوالي يعني بالترتيب أو بالتتابع، يعني يمسك الأحداث من الميلاد والصبا، ده معنى التوالي. على التوالي يعني على الترتيب، يعني يمسك حياة الرب بالترتيب. فأكثر إنجيل ممكن يبقى منظم برضو، أو تقدر تتبع معه أحداث الصلب وأحداث الحياة كلها بتاعت الرب، كان هو إنجيل لوقا برضو. إليك أيها العزيز، العزيز يعني صاحب السمو، ده لقب يطلق على الأسرة المالكة، صاحب السمو سوفيلوس، لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. يعني كان فعلا وصل كلام، الناس كانت متشوقة أو تعرف مين هو الرب يسوع، بالذات زي ما قلنا إن كانت الكرازة وصلت للعالم كله، يعني فالناس كلها كانت عرفت اسم الرب وكانت تحب تسمع عن حياته وتعرف تفاصيلها. فلوقا بيتصدى إنه يكتب لنا هذا الكلام. وكون لقى طبيب ده بيدي برضو يعني أهمية لذكر أحداث الميلاد بالتحديد، لأن أحداث الميلاد فيها زي ما نشوف ميلاد يوحنا المعمدان من أب شيخ وأم برضو كبيرة في السن. فممكن نقول لو أي حد تاني ممكن يذكر القصة دي أو يصدقها لأنه مش فاهم يعني، لكن إن طبيب يذكر إن راجل شيخ في السن وامرأة شيخة برضو يلدوا، هو فاهم كويس قوي المواضيع دي وفاهم إن السن ده ما ينفعش ينجب. والأكتر من كده طبعا ميلاد العذراء، إن العذراء ممكن تحبل وتلد لو ما كتبهوش لينا طبيب وفاهم القصة وفاهم إن العذراء ما ينفعش تكون بتولد. فده برضو إذن هو شخص أكيد ما خدش الأمور دي على عواهنها، وأكيد يعني كان لازم يتيقن منها ويتأكد منها عشان ينفع يكتبها، لأنها ضد العلم اللي هو درسه أو ضد العلم اللي هو مفروض كان فاهمه كويس يعني. فبيقول كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية، وامرأته من بنات هارون واسمها أليسابات. فرقة أبية هي الفرقة رقم 8 في ال 24 فرقة بتوع الكهنوت، لو كلنا نفتكر من لو هنقرأ في أخبار الأيام الأول صح 24 هنلاقي إن داود قسم الكهنوت إلى الكهنوت عارفين إنه محصور في أولاد هارون، فكان هارون كان ليه 4 أولاد، 2 ماتوا قبل ما هو يموت يعني ماتوا هو في حياته، فاللي فضل من أثناء هارون ما كان عايش 2 بس من أولاده، خدوا أبناء الاثنين دول الذكور يعني عشان يبقوا بيتقسم الكهنوت عليهم، فكانوا 24 بيت، 24 بيت كل واحد منهم سموه فرقة يعني فرقة كهنوت، كلهم من أولاد الولدين بتوع هارون اللي تنهم على قيد الحياة. البيت الثامن أو الفرقة الثامنة سموها باسم صاحبها، كان اسمه أبية، فأبية ده أحد أبناء هارون. الفرق ال 24 دول كانوا بيتناوبوا على خدمة الهيكل، احنا عارفين الهيكل كان فيه خدمات يومية لازم تكون بتتم كل يوم، من ضمنها ان هما في ذبيحة صباحا وذبيحة مساء، كانوا بيتقدموا كل يوم في الهيكل ذبيحة محرقة صباحا وذبيحة محرقة مساء. وفي أثناء تقديم الذبيحة كان لازم يدخل كاهن إلى الهيكل ويبخر إلى القدس ويبخر، وأثناء التبخير كان الشعب بيقدم ذبيحة المحرقة ويرفع الصلوات قدام الله. ده كان طقس بيتم يوميا صباحا ومساء. مين الكاهن اللي يدخل ويبخر؟ كانوا بيقسموا كل فرقة من الفرق الـ 24 كانت بتقوم بالخدمة لمدة أسبوع، والفرقة الواحدة ممكن كان يبقى فيها حوالي 1000 كاهن، فبرضو مين من الألف دول اللي بيخش؟ كانوا بيرموا قرعة. يعني الفرقة من كل 24 فرقة بتخدم أسبوع، والفرقة نفسها بيترمي فيها قرعة عشان نعرف مين الكاهن اللي يدخل إلى القدس، لأن ممكن يعني يبقى فيه يعني عشان الناس ما تخشش أكتر من ناس أو يقولوا شمعنا يعني، فكانوا بتتم عملية القرعة دي. فبيقولوا من كثرة عدد الكهنة وقت الرب وقت ميلاد الرب كان بيقولوا يعني كان الكهنة كتير قوي، زي ما قلنا كل فرقة الواحدة ممكن يبقى فيها 1000 كاهن، كانوا بيقولوا ان ممكن تقع عليك القرعة عشان تخش للهيكل دي، ممكن دي تحصل مرة في العمر يعني كان بيبقى كل كاهن بينتظر امتى القرعة ممكن تقع عليه عشان يدخل الى الهيكل. فهو بقى كان في فرقة أبية، اذا زكريا من نسل هارون كاهن، اذا يوحنا المعمدان كان من نسل هارون، وبالتالي كان يوحنا المعمدان يمكن ان يكون كاهن، لكنه طبعا رب اختاره في سكة تانية خالص. ومراته كمان يعني إليصابات كمان كانت من بنات هارون، يعني الولدين الأب والأم كانوا من نسل هارون، زي برضو الرب يسوع كان الأب والأم من نسل داود، يعني مريم العذراء ويوسف النجار كانوا هما الاثنين برضو من نسل داود أو من نسل يهوذا بقى أحد أبناء يعقوب، واسمها إليصابات. وكان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم، ولم يكن لهم ولد إذ كانت إليصابات عاقرا وكان كلاهما متقدمين في أيامه. الحتة دي مهمة جدا، يوم الرب يقرر يعمل عمل أو يقرر أن هو يتدخل في التاريخ البشري، بيدور على أواني إنسانية يتحرك عليها. الحتة دي هنتكلم، هنحاول نفهمها في وسط الكلام، وإحنا بنشوف عشان ما يبقاش مجرد بندرس كلمات فقط أو أحداث حصلت زمان، عايزين نستشف منها معاملات الله. لما ربي لو رب النهاردة قرر يتدخل في وسطينا ويعمل عمل، إيه الإناء اللي هو بيدور عليه؟ يقول الكتاب: وكان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. عندهمش حاجات كبيرة، لكن على الأقل الأحكام والناموس والوصايا اللي هم عارفينها عايشين بيها، مع ملاحظة إن هم لم يكن لهم ولد. يعني ما يدعو إن هم كانوا يعيشوا باستهانة أكتر من اللي يدعو إن هم يعيشوا بأمان. يعني لم يكن لهم ولد دي مش زي النهاردة، ممكن تبقى مش يعني أمر بسيط. زمان كان لم يكن لهم ولد دي لعنة من الله، يعني كان بيعتبروا إن المرأة اللي مش بتولد دي نوع من القضاء أو نوع من اللعنة على الله، لأن كانت البركة في العهد القديم بركة مادية، إن الله يثمر ويديهم أولاد ويديهم أرض ويديهم حاجات زي كده. فكان لما ميبقاش فيه ثمر معناها انقطع أمل هذا الرجل في إن هو يكون ليه امتداد، ما كانش برضو الرجاء الأبدي موجود قدامهم زي ما احنا النهاردة رجائنا رجاء أبدي في السماء. كان الخلود بالنسبة لهم خلود مادي، إن يبقى ليه أولاد ونسل يبقى إلى الأبد في هذه الأرض، يعني كان الاستمرارية أو الخلود بالنسبة لهم. فمعنى إن واحد ما يخلفش ده لعنة من الله، معنى إن الله بيأمر بانتهائه وبيأمر إن هو ما يكونش ليه أبدية أو ما يكونش ليه استمرارية في الحياة. فتخيلوا لو إحنا يعني في أيامنا دي وحد حس بإن في لعنة جاية عليه أو إن الله رفضه أو إن هو الله مانع عنه حاجة، هل ده يدعو أن يعيش بار أمام الله سالك في جميع وصايا وأحكامه بلا لوم، ولا يدعو أن الإنسان خلاص بقى طالما الرب رافضني يعني أو طالما الله ما ادانيش اللي أنا مستنيه، ده يدعو أكتر للاستهانة؟ دي حتة حلوة فيهم، يعني زي ما نشوف بعد كده هما يعني ما عندهمش قامة روحية كبيرة، وإن كانوا يعني دي حتة كويسة في حياتهم إن هما ظلوا برين أمام الله. ونفهم بعد كده من كلام الملاك إنه كان في طلبة جواهم إن الله يديهم، يعني صلوا كتير إن الله يديهم ابن ولم يستجب، أو بحسب اعتقادهم الاستجابة تأخرت لغاية ما تقدموا في أيامهم فاعتبروا إن القصة خلصت خلاص، يعني كبروا في السن فاعتبروا إن الله ما ادالهمش الطلبة دي، وإن كانوا ظلوا بارين أمام الله وسالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. شهادة حلوة. إذن لو الرب قرر يتدخل في التاريخ ويفعل شيء، بيبحث على هذه النوعية من البشر. يعني هنشوف في القصة دي أكتر من بعد للأمور، يعني تعاملات الله أو تدخلات الله خضع لمشيئته، خضع لتوقيتات، وبرضو العنصر الإنساني برضو موجود، وهو أنه بيختار نوعية من الناس ينفع يكون بيتمم من خلاله. يمكن أنا ما أعرفش إمتى الرب يتدخل في حياتنا، أو يمكن يريد أن يعمل شيء يعني، لكن على كل واحد فينا أنه يظل أمين أو يظل يكون سالك في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. دي مسؤوليتي، عشان لو الرب قرر في يوم من الأيام يعمل حاجة في وسطينا يلاقي الإناء الإنساني اللي يستخدم. شهادة من الله نفسه إن هم برين، والله بعد كده قال إن ليس بر ولا واحد. مش بر بشكل مطلق، يعني بر بإنه سالك في الوصايا على قد ما بيقدر، ولما بيغلط بيقدم الذبيحة المطلوبة منه، فخلاص يبقى هو كده بحسب يعني الناموس يعتبر بار، مش ما بيغلطش يعني، لكن يعني على قد ما بيقدر بيحفظ الناموس، ولو أخطأ بيقدم الذبيحة المطلوبة منه، ف كده بيعتبر انه متمم للوصية، يعني كلمة برد ليها بعد كده. فحصل ان الخدمة دي زي ما قلنا كل فرقة من الفرقة الـ 24 كانت بتخدم لمدة اسبوع، وتيجي فرقة تانية تخدم تمكس في الهيكل لمدة اسبوع، وهكذا بيقسموا السنة بينهم يعني. فنعتبر ان كل فرقة بتخدم مرتين في السنة، يعني هم 24 فرقة كل واحدة بتقضي اسبوع، يعني تقريبا حوالي مرتين في السنة الفرقة بتخدم في الهيكل، وكل يوم بيرموا قرعة عشان يعرفوا مين من الألف واحد اللي موجودين في الفرقة دول بيدخل إلى القدس ويكهن. تقول النتيجه، تقول يقول الكتاب: فبينما هو يكهن في نوبه فرقته امام الله حسب عاده الكهنوت، اصابته القرعه ان يدخل الى هيكل الرب في يوم عادي جدا من ضمن الاسبوع اللي هم مسؤولين انهم يخدموا فيه، بيرموا القرعه فوقعت القرعه على زكريا انه يدخل المره دي الى القدس ويبخر. وزي ما قلنا كان وقتها بيبقى كل الجمهور واقف بره في انتظار رفع الذبيحه، ذبيحه المحرقه الدائمه الصباحيه والمسائيه، ولما بيشوفوا البخور خارج من القدس بيبتدوا يرفعوا الصلوات، بيعتبروا البخور ده اشاره لصلواتهم قدام الله، لو حد عنده طلب او حاجه بيصلوا، وتتقدم ذبيحه المحرقه اليوميه. وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. هنا بنشوف ملاك لم يذكر في الكتاب الا مرتين، المره اللي هنا في احداث الميلاد بتاعه الرب، والمره الثانيه في سفر دانيال. الشخص ده او الملاك دوت واضح ان هو بيحمل قدره الله، ان اسمه جبرائيل يعني الله جبار، الله جبار او جبروت الله. الملاك دايما الله يحمله بالاعمال الكبيره او الاعمال العظيمه. هنشوف ازاي يرتب هذا الملاك الواحد، ازاي بيرتب الاحداث وبيمشيها مظبوطه، لدرجه ان الاصحاح اللي بنقراه كله هتلاقي فيه روح النبوه ماليه المكان، يعني كله اي واحد بيتكلم بيتنبأ. يعني هما ما كانوش انبياء قبل كده، لا مريم كانت نبيه ولا الاصابات كانت نبيه ولا اي حاجه، ولا يوحنا ولا زكريا كان نبي، لكن مجرد وجود هذا الملاك في المناخ في الجو المحيط بيهم لمده 9 أشهر انجز فيهم عمل ميلاد الرب او هيئ ملاك ميلاد الرب في العالم، ملا الجو بالحاجه الكويسه، بالنور، بالفهم، ربط الاحداث ببعض. ملاك له سلطان انه يعني مش مجرد انه بينفذ وصيه من الله او بيحمل رساله من الله، لكن له السلطان ان يحكم ويدين ويصدر اوامر. يعني الله مديله سلطان، يحمل سلطان الله في انه ممكن يصدر احكام على الناس. يعني في ملائكه صغيرين بنشوفهم اللي ممكن يبقى حامل كلمه من الله وخلاص، لكن ملوش سلطان يعمل حاجه يعني. لكن هذا الرئيس احد رؤساء الملائكه جبرائيل، ملاك له سلطان انه يعني زي ما هنشوفه بعد شويه بيصدر حكم على زكريا بدون الرجوع الى الله، يعني من غير ما يرجع يسأل ربنا يعمل ايه في الراجل دوت، هو عنده السلطان ان يصدر احكام. فبنشوفه في احداث الميلاد وبنشوفه بس في دانيال اصحاح 8 و9 برضو كان بخصوص احداث العالم وبخصوص الممالك الجاية على العالم بعد كده. يعني واضح ان هو الشخص يعني الملاك الله بيسند اليه الاعمال العظيمة، عشان كده اسمه جبرائيل، بخلاف ميخائيل اللي احنا برضو بنسمع عنه في الكتاب، ده الرئيس الملائكة الثاني اللي نسمع اسمه اللي معناها من مثل الله. الملاك ده نعرف من سفر ميخائيل، من سفر دانيال، انه هو مخصوص لشعب اسرائيل بس، بيسميه في دانيال 10 انه هو رئيسكم، يعني يقول عليه رئيسكم، رئيسكم يعني رئيس اليهود. فميخائيل رئيس المملكة اليهودية في العالم، وكل ظهوراته في الكتاب كانت خاصة ب المملكة اليهودية. أما جبرائيل فواضح أن هو سلطانه أوسع من كده، أن بيظهر في العالم لأسباب أخرى غير ما يخص المملكة اليهودية بس. فكان كل جمهور الشعب يقفون خارجا وقت البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. احنا عارفين القدس كان فيه 3 حاجات، المنارة كانت على الشمال وانت داخل، ومذبح البخور في الوش، ومائدة خبز الوجوه على اليمين. دول 3 حاجات اللي موجودين في القدس. بعد كده في الستارة أو الحجاب، وبعد كده قدس الأقداس اللي فيه تابوت عهد الله. هو لقى الملاك واقف على يمين المذبح. يقول: فلما رأى زكريا اضطرب ووقع عليه خوف. يعني ده بيورينا ان هو مش قامة روحية كبيرة زكريا، وان كانوا ناس عايشين بأمانة بس ببساطة، يعني واقصى اماني ان تقع عليه القرعه ويخش يبخر في القدس، وده يعتبر شرف يعني كانه طول العمر بيحكي بيه ان هو في يوم من الايام دخل الى القدس. لكن انه يتواجه فجاه مع ملاك دي كانت حاجة برضو مخيفة. واضح ان هو جبرائيل له برضو مظهر ممكن يكون مخيف. ومن كلامه هنفهم بعد كده انه ممكن يكونوا صلوا كتير من اجل الابن، لكن لما تأخرت الاستجابة فقد الايمان او فقد الثقة بانه ممكن الله خلاص بعد السن الكبير دوت انه يديله ابن. فعكس كلمة جبرائيل زي ما قلنا جبروت الله او قدرة الله ان يصنع امور فوق مستوى عقله. يعني لا، الايمان ده ما كانش موجود عنده، رغم ان في قصة ابراهيم موجودة في العهد القديم فيها ان ابن جه في شيخوخة، فعشان كده هو ملوش عذر. وهو كونه كاهن برضو يعني رجل دين مفروض يكون عارف وفاهم ودارس، عشان كده الملاك لم يلتمس له اعذار، بينما التمس لمريم العذر في سؤالها، لان هي فتاة عندها 12 سنة ما يعني مسموح لها انها تسأل وتستغرب. لكن زكريا ما كانش مسموح له انه يسأل ويستغرب، لانه كان متوقع منه يكون فاهم لهذه الامور. فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين المذبح البخور، فلما رأى زكريا اضطرب ووقع عليه خوف، فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لان طلبتك قد سمعت. اذا هو كان بيطلب في وقت من الوقت كان بيطلب، وامرأتك إيصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا. يوحنا يعني الله تحنن، ويكون لك فرح وابتهاج. يكون لك يوحنا هيكون لك فرح وابتهاج، مش انت هيكون لك فرح وابتهاج، لا هو الشخص ده هيكون بالنسبة لك فرح وابتهاج. يعني كل ما هتشوف ابنك ده قدامك هتفرح بيه وتبتهج بيه. وكثيرون سيفرحون بولادته، انه يكون عظيما امام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب. احنا مش هنوقف قدام كل الكلام طبعا، هي كل جملة في الإصحاح ده يصلح انها نقدم عليها وعظة، بس احنا زي ما اتفقنا مش بنوز، احنا بنحاول ندرس الكتاب وفي فرق كبير بين الاثنين. احنا عايزين ناخد فكرة عامة عن الاحداث والكلام اكتر من ان احنا نتأمل في الالفاظ. يعني لانه يكون عظيما امام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب، ده علامة النذير اللي شفناها مرتين في العهد القديم لشمشون وصمائيل. شمشون وصمائيل هما الاثنين اللي اتقال عنهم ان هما كانوا للرب مفروض ما يشربوش خمر ومسكر. ومن بطن امه يمتلئ من الروح القدس. الحادثه دي حصلت لما راحت مريم لإليصابات، ان هو هيمتلئ من الروح القدس وهو في بطن امه، دي حصلت في الشهر السادس. ويرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم. دي بقى تطبيق النبوه اللي موجوده في ملاخي 4 لما كان الله بيقول لهم انه هيرسل الي في الايام الاخيره ليرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم ويتقدم أمامه بروح إلي وقوته. يبقى يرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، لغاية كده نعرف إن رب إلههم هو يهوى أو هو الله. لكن بعد كده بيقول ويتقدم أمامه، هو هيتقدم قدام مين؟ قدام يسوع. إذن يسوع هو يهوى بتاع العهد القديم، إذن هو إله إسرائيل بتاع العهد القديم، لأن هو بياخد بيقول الكلام عليه يعني نكمل كلامه. يرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم ويتقدم أمامه، يعني أمام الرب إلههم بروح إلي وقوته. إذن يسوع هو الرب إله. ويرد قلوب الآباء إلى الأبناء. قلوب الآباء بيشبه هنا زي ما كنا قلنا وإحنا بنتأمل في ملاخي أو في حياة إلي، إنه زي ما يكون الآباء بتوع الشعب اللي هم إبراهيم وإسحاق ويعقوب غضبانين أو قلوبهم مش راضية على الجيل الحاضر، لأن الجيل الحاضر جيل شرير. فإنه يرد قلب الآباء إلى الأبناء يعني يخلي الأبناء دول يرجعوا يبقوا كويسين، فقلب الآباء يرتاح أو يرجع يرضى تاني على أبناء الجيل الحاضر. يعني يوحنا شغلته إنه يخلي الناس ترجع تبقى مرضية لآبائها. تعبير طبعا بيؤكد إن الآباء إذن لم يموتوا، يعني برضو ان كون ابراهيم واسحاق ويعقوب بقى لهم مئات السنين في القبر، بس الكلام بيقول لنا ان قلوبهم عايشة، ان الناس دي عايشة وقلوبهم مش راضية عن الواقع. وشغلة يوحنا انه يرد قلب الاباء الى الابناء، يعني مش تعبير مجازي، لكن زي ما الرب قال لهم ان الله قال انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، والله ليس اله اموات بل اله احياء. إذن ابراهيم واسحاق ويعقوب احياء وموجودين ويعني مطلوب ان هم يرضوا على الجيل الحاضر اللي كان موجود وقتها وقت ميلاد الرب، يردوا قلوب الاباء الى الابناء، والعكس بقى والعصاة اللي هم الابناء الى فكر الابرار اللي هم الاباء. يعني يبقى يعني تعبير جميل عاوز يقول انه عاوز يرد تاني الجيل الحاضر الى ايمان وقداسة الجيل الاولاني خالص، جيل الاباء اللي هو ابراهيم واسحاق ويعقوب. الكلام ده بمر عليه بسرعة لان احنا هنعلق في الاخر ان احنا لم يعد بالنسبة لنا ابراهيم واسحاق ويعقوب هما الاباء، دي قصة هنقولها بعد شوية، بس المهم احنا عايزين ندرس الموجود قدامنا وهنطبق بعد كده علينا يعني. والعصاء الى فكر الابرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعد. الكلام واضح ويعني مفهوش لف ودوران. وفكرة إيليا دي على فكرة أو الألفاظ اللي هو الملاك جايب له نفس الألفاظ اللي قالها ملاخي، وهو مفروض كاهن زي ما قلنا ودارس للشريعة ودارس للعهد القديم، فمفروض يكون حافظها يعني. يعني لما يقول له يرد قلوب الآباء يبقى خلاص هي فهمت، لأن هما كانوا متوقعين، كل اليهود كانوا متوقعين إن إيليا هيجي قبل المسيح على طول ويرد فعلا الناس لفكر الآباء. فهو بيقول له نفس الآيات، مفيش حاجة تدعو لأي استغراب يعني. لكن الكتاب لنا فقال زكريا للملاك كيف أعلم هذا؟ كيف أعلم يعني كيف أتأكد من هذا؟ أو يعني أصدقك إزاي؟ أو بأمارة إيه؟ يعني بالبلدي ممكن نقول بأمارة إيه؟ يعني بأمارة إيه؟ لأن أنا شيخ وإمرأتي متقدمة في أيام. إذن السؤال ليس سؤال استفساري لكن سؤال استنكاري، يعني سؤال استنكاري يعني بيقول له أصدق إزاي اللي أنت بتقوله ده وأنا رجل شيخ؟ يبقى ده عدم إيمان غير خالص. هنشوف يعني بعد كده سؤال مريم العذراء كان سؤال استفساري، إزاي ممكن وهي عذراء ما تعرفش راجل تولد؟ يعني دي حاجة حقيقة غير مفهومة، فاستحقت إن هو يرد عليها. لكن هنا السؤال زي ما قلنا مش استفساري، لأنه في حادثة حصلت قبل كده معروفة للناس كلها، حادثة إبراهيم وسارة، فما فيش استفسار لكن في نوع من الاستنكار أو عدم الإيمان. وده بيقول لنا إن هما مش قامة كبيرة، وبيقول لنا برضه إن لما رب بيحب يعمل حاجة بيعملها حتى لو الإناء مش مية مية، مش لازم نبقى الإناء يعني كامل من مجاميعه يعني، بس في أرضية من البر أو في أرضية من محاولة إرضاء الله موجودة في زكريا وإليصابات، الله بيتحرك عليه. ممكن وهو بيتحرك يقابل نقائص في الإناء الإنساني، بس طالما هو عاوز يعمل حاجة هيعملها وقتها بقى، بيعرف يسدد النقص دوت. لكن في على الأقل أساس لازم يبقى موجود إن الشخص ده أصلا شخص بار أو بيحاول يرضي الله. فأجاب الملاك وقال له أنا جبرائيل الواقف قدام الله. التعبير ده معناه إن الملاك يعني اتضايق، عاوز يقول له يعني أنا ما نزلتش، مش عارف بتكلم مين حاجة زي كده يعني. هو ما نزلش أصلا يتكلم إلا مع دانيال زي ما قلنا، وفي الموقف دوت واضح أنه زي ما قلنا رئيس ملائكة له سلطان، فإن حد شاكك في كلامه ده ما استوعبوش يعني. وهو عنده السلطان زي ما قلنا أنه يعني الله مديله سلطان أنه يتصرف باللي هو شايفه. طبعا ده بيخلينا نقف بإجلال قدام الرب اللي جه بعد كده، اللي ما هو ما كانش جبرائيل بقى لكن كان الرب نفسه، واللي تقابل بتشكيك كتير في كلامه وإهانة كتير لشخصه، وكان بيستقبل كده بصدر رحب. لكن بنشوف هنا الملاك ما استوعبش كده خالص، وكان القصاص عادل انك مدام مش مؤمن بتتكلم ليه يعني. يعني انت كاهن وعمال تتكلم وعمال توعظ الناس وكل يوم تقف توعظ بيسكت، انت مش عارف تصدقني فانت هتسكت يعني، تسكت لغاية ما تتعلم تصدق او تعلم تآمن تتكلم. آمنت لذلك تكلمت. فواضح ان احنا كتير قوي الكلام سهل، والناس بتوعظ كتير بتتكلم كتير وببلاش يعني، ومفيش اصلا ايمان ومفيش حاجة صح يعني. يعني لو طبق علينا قانون جبرائيل، لو سميناه قانون جبرائيل يعني، اعتقد ناس كتير قوي هتسكت وهنحس الدنيا هديت قوي يعني. فاجاب الملاك وقال انا جبرائيل الواقف قدام الله، وارسلت لاكلمك وابشرك بهذا، وانت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته. طبعا في ديانة أخرى اقتبس الموقف دوت، وطبعا لأن هم هناك يعني فاهمين أن زكريا ده حد يعني المفروض كويس ما بيغلطش، يعني المفروض ما يغلطش، فخلوا حكاية الصمت ديت أنها علامة هو طلبها، أنه قال للملاك اجعل لي علامة حاجة زي كده، يعني اجعل لي آية. فقال له آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام. لكن احنا بنعرف هنا انها مش آية ولا حاجة، ده عقاب، ومش 3 أيام، ده لغاية ما يتم الأمر دوت لمدة 9 شهور الذي سيتم في وقته. وكان الشعب منتظرين زكريا متعجبين من إبطائه في الهجرة، هما كانوا متوقعين هو بيخلص وبيطلع، لقوا الموضوع طول، هم خلصوا الصلاة اللي بيصلوها وهو ما طلعش، فلما خرج لم يستطع أن يكلمهم، ففهموا أنه قد رأى رؤيا في الهيكل، فكان يومي إليهم وبقى صامت. ولما كملت أيام خدمته اللي احنا زي ما عارفين بقى أنها كانت أسبوع، مضى إلى بيتي. بيته فين؟ بيته في نواحي أورشليم برضو، يعني ما بعيدش كتير، زي ما هنعرف بعد كده في جبال يهوذا زي ما بيسميها الكتاب. وبعد تلك الأيام حبلت إليصابات امرأته وأخفت نفسها 5 أشهر قائلة: هكذا قد فعل بي الرب في الأيام التي فيها نظر إلي لينزع عاري بين الناس. الكلام ده بيأكد أن عدم الخلفة كانت بتعتبر عار أو قضاء من الله على الناس، ما كانش أمر سهل على نفسهم يعني، ومع ذلك رغم إحساسهم بالعار كانوا برين أمام الله وسالكين في جميع أحكامه. ليه أخفت نفسها 5 أشهر؟ لأن في الشهر السادس جبرائيل هو اللي فتش السر، يعني جبرائيل هو اللي عرف الناس أو عرف مريم العذراء بأن إليصابات حامل. إذن هي أخفت نفسها 5 أشهر بس، دي اللي قدرت أن يتم الأمر سر غير معروف. في الشهر السادس الأمر عرف من خلال جبرائيل وتراسته لمريم العذراء. يقولوا في الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود. يبقى زكريا وإليصابات من بيت هارون، من سبط لاوي كهنة، لكن مريم ويوسف من سبط يهوذا ومن بيت داود. ده مفروض يطلع في النسل الكهنوتي، لكن رب يسوع من النسل الملكي مش الكهنوتي. العذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها. منعم عليها هنا الكلمة الأصلية تعني منعم عليها نعمة خاصة، مش احنا كلنا منعم علينا او كلنا عايشين في النعمة يعني، بس منعم عليها معنى اللي ليها حاجة خاصة من الله او نعمة خاصة من الله. رب معك مباركة انت في النساء. نستغرب ان نفس الكلمة دي، عشان كده بقول روح جبرائيل اللي في الجو خلت الناس كلها تتنبأ، يعني هو بيقول لها هنا مباركة انت في النساء، هنشوفها بعد كده لما راحت لإليصابات. اول ما إليصابات شافتها تلاقيها مباركة انت في النساء، يعني إليصابات ما كانتش تعرف تحية جبرائيل. إذن روح جبرائيل ديت أو الروح الملاك دي كانت زي ما قلنا مسيطرة على الأجواء في هذا الوقت. مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه، فكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك وجدت نعمة عند الله. وجدت نعمة عند الله، يعني مش بس هو أنعم عليها، لا هي كمان لقت نعمة في عينين الله. إذن هي برضو كانت عايشة حياة مرضية أمام الله. ده بيأكد ان في حد ادنى من السلوك الصح اللي الله بيبص عليه او بينتظره عشان برضه يكون بيتحرك. يبقى ليه اتحرك على زكريا والإليصابات؟ في عنصر انساني موجود زي ما قلنا، حتى لو مش كامل. برضه مريم العذراء بيقول عنها الكتاب انها وجدت نعمة عند الله. وهأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. وهي لما كانت بتعيش صح ما كانش في بالها انها تبقى في يوم من الايام ام المخلص، هي بتعيش صح وخلاص، يعني هي بتعيش صح لان هي عاوزه تعيش صح. ولا زكريا والإليصابات كان في بالهم انه هيبقى ابنهم هو يوحنا المعمدان او ايليا اللي يسبق الرب، لكن هم بيعيشوا صح لان هم عاوزين يعيشوا صح. وهأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. نفس التعبير اللي قاله على يوحنا هذا سيكون عظيما، قال على هنا برضو هذا يكون عظيما، لكن التكملة مختلفة خالص. وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، بقى أحد أسماء الرب اللي اتقال التاني، بقى أحد الأسماء هو الكلمة زي ما شو يعني لو قال جبرائيل هنا بيسميه ابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه. يبقى لأن مريم ويوسف من نسل داود أو من سبط يهوذا ينطبق عليه النبوة اللي اتقالت لداود لما قال له أن نسلك مش هيفارق الملك وهيتن ليك ابن على كرسي إسرائيل. الناس افتكرت ان التطبيق ده كان في سليمان، لكن التطبيق ده كان بالاحرى في شخص الرب يسوع. ويملك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهايه. فين النهارده ملك المسيح على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهايه؟ لو الامور انتهت على المشهد الحالي يبقى النبوه دي لم تتحقق، يبقى الرب ما ملكش على بيت يعقوب ولا حاجه، ده مات مصلوب. ونهاردة ما نقدرش نقول الرب ملك على بيت يعقوب ولا حاجة، إذن أين هذه النبوة؟ زكريا جبرائيل وهو بيقول النبوة دي هو مسؤول عن تحقيق هذه الأحداث في السماء، زي ما قلنا بيسند إليه الأمور العظيمة اللي الله بيعملها. إذن إحنا عشان كده بنؤمن أنه هيجي في يوم من الأيام الرب لازم يرجع يملك على هذا البيت، بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ زي ما قلنا ده بقى مش سؤال استنكاري، ده سؤال استفساري، لأن دي كانت أبسط حقيقة أي حد يعرفها، لازم يكون في زواج عشان ينفع يكون في حمل، وما فيش حدث في التاريخ قبل كده يقول إن دي حاجة حصلت يعني. ده غير إنها فتاة عادية من أسرة عادية مش دارسة للناموس ولا الشريعة ولا حاجة، فحتى لو هي حاجة موجودة في الكتاب ولقيناها مش عارفاها يلتمس ليها الأعذر. فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل، يفصل لها، يحل عليك، قوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وهنا بقى فتش السر، عشان كده يبقى هي قعدت 5 أشهر قادرة تخفي نفسها، لكن ما درش بعد الشهر السادس لأن الملاك هو اللي قال لمريم وهوذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقر، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. ليس شيء غير ممكن لدى الله ده اسم جبرائيل، يعني هو ده اسمه جبرائيل، معناها جبروت الله أو ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم هوذا أنا أمة الرب ليكن لي بقولك، فمضى من عندها الملاك. الإيمان ده بقى طبعا والاستجابة البسيطة دي يعني رغم أنه بيقولها حاجة صعبة التصديق جدا وملهاش أي سند في التاريخ قبل كده وحاجة هتدخلها في مشاكل وما فصلهاش إيه اللي هيحصل بعد كده وإزاي ممكن تواجه المجتمع وهي حامل وهي مش متزوجة، يعني ده ممكن يدخلها في مشاكل كتيرة خالص. لكن إجابة الإيمان أنا أمة الرب بيقول أن كان فيه برضو في الإنسانة دي إيمان وتسليم وحاجات كتيرة قوي برضو حلوة رغم أنها كانت سنة صغيرة، لكن يعني فعلا لقت نعمة في عينينا الرب لأن في حياتها حاجة كويسة. فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال لما عرفت أن إليصابات حامل، في قرابة بينهم ما نعرفش إيه هي بالضبط يعني. فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا ودخلت بيت زكريا. إذن مدينة يهوذا أو جبال يهوذا المحيطة بأورشليم هي مكان سكنة زكريا، بينما مريم سكنة في الناصرة في الجليل في أقصى الشمال فوق خالص، يعني المشوار من الناصرة دي لغاية جبال يهوذا دي مشوار أيام، يعني مش حاجة سهلة. ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات، فلما سمعت إليصابات سلام مريم، ده التطبيق بتاع الكلام بتاع جبرائيل ان الصبي ده هيمتلئ من الروح القدس في البطن، فارتقد الجنين في بطنها وامتلأت إليصابات من الروح القدس. ولما إليصابات تتملي بالروح القدس لازم اللي جواها يتملي بالروح القدس، فاتملأ يوحنا بالروح القدس وارتقد، ارتقد يعني فرح ودي طبعا شيء غريب ان وهو عنده 6 شهور، يعني ده بي يعني بي الطب النهارده بيكتشف الحاجات دي مؤخرا جدا، يعني الجنين في بطن امه ممكن يبقى مدرك وواعي وبيتخزن جواه حاجات كتيره، او بيحس بحاجات كتيره، او بيحس بانفعالات الام، وبيحس بحاجات كتيره قوي. احنا هنا عندنا موقف انه هو 6 شهور ممكن يكون شعر بفرح وارتقد في البطن. وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء، نفس التعبير اللي قاله جبرائيل ليها. فتحس إن روح جبرائيل أصلا في الجو في الوقت ده. ومباركة أنت هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فوزا طبعا دي نبوة، ما سمعش أن إصابتها أنها كانت نبية، لكن أم ربي معناها أنها أمنت أن الجنين اللي في بطن العذراء هو رب، مش مجرد حد عادي. إذن في الوقت ده الكل بقى أنبياء. لما الله بيبعت روح يتحرك في وسط الناس كده، تلاقي إن الناس بتخر نبوات، حتى الكلام العادي الناس بتبقى شايفة حاجات، يعني بيبقى وقت نعمة. رغم الناس دي من قبلها بأيام كانت ناس بسيطة جدا وعادية جدا، ما تعرفش أي حاجة. فوزا حين صار صوت سلامك في أذني، ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها. إيه بقى اللي آمنت أن يتم لها ما قيل؟ برضو دي نبوة. هي ما كانتش مع مريم، ولا عرفت إيه اللي تقال لها، ولا عرفت أن مريم آمنت بكده، لكن زمن بنشوف تحولت إلى صبات في هذا الموقف إلى نبي، إلى حد بينطق بنبوة. برضو مش عاوز أقف قدام النبوات نفسها أو الألفاظ نفسها، أنا عاوزين نشوف الحدث بسرعة. فقالت مريم، دي أنشودة مكتوبة في الأصل اليوناني بشكل شعر، يعني مش هي مكتوبة عندنا هنا كده ورا بعضها، بس هي زي ترنيمة مكتوبة في الأصل اليوناني، زي الترنيمة شطرات كده. فقالت مريم، تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. إذن هي بتعتبر نفسها من ضمن الناس اللي كانت محتاجة للخلاص، ومحتاجة للخلاص الله ليها، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، بسطتها قوي، اتضاعها قوي، حس إن هي إن الله يبص على حد فقير قوي، متضع قوي، محدش بيبص عليه، ده اللي كان فارق معاها. فوزا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقونه. صنع قوة بزراعه، اللي هو الحمل من غير الرجل ده، دي قوة الله اللي هي تقصدها. يعني شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، يعني الناس الكبيرة في المجتمع الله ما عملش معهم حاجة، لكن عمل معها هي الإنسانة البسيطة دي. أنزل الأعزاء، هي مش من الناس الأعزاء دول، لكن هو كده بالموقف اللي عمله ده نزل الأعزاء من على الكراسي ورفع المتضعين، اللي هي بتتكلم فيها عن نفسها، هي زي ما تقول نظرة إلى اتضاع أمته، يعني بتقول في يعني الموقف ده الله نزل فيه الأعزاء من على الكراسي ورفع المتضعين. أشبع الجياع، بتشير على نفسها إن هي كانت جعانة، والإصابات كانت جعانة، الناس دي كانت جعانة للبر، طوبى للجياع والعطاش إلى البر زي ما الرب قال. بينما صرف الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة. حتى دي مهمة، هي بتقولها بروح النبوة برضو، مريم ما كانتش نبية ولا هتكون، يعني مش هنسمع لها بعد كده برضو أي كلام يحفظ يعني كنبوات، هي كانت فتاة بسيطة جدا، لكن الصلوة دي أو تحس إن بقى في روح نبوة في الجو، يعني تحس إن الناس دي بتتنبأ أو بتقول كلام، هتلاقيه هو نفسه على فم زكريا بعد كده لما هيكون برضو بيتكلم في شكل أنشودة أو في شكل تسبحة. إن الله بيعمله ده، ميلاد المسيح وميلاد يوحنا المعمدان، كله لأجل أنه ذكر رحمة اللي قالها لإبراهيم، يعني مش لاستحقاق هذا الجيل الحاضر خالص. يعني ميلاد يوحنا، ميلاد الرب يسوع نفسه، مجيء الرب للعالم مبني على وعد الله لإبراهيم إن في نسله تتبارك جميع أمم الأرض. لو بصينا في الجيل اللي كان وقتها موجود، إيه اللي فيه يستحق إن الرب يسوع يأتي في هذا الجيل؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة تستحق أو تخليهم يستحقوا أن الرب يأتي. إذن مجيء الرب هو بالكامل نعمة، بالكامل وعد من الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب أن هو لازم يجي المسيح، ولازم يبقى في بركة في هذا الشعب إلى الأبد. إلى الأبد. ف فبتقول عضد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة، يعني يذكر الرحمة اللي وعد بيها إبراهيم كما كلم أبائنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. يبقى كل المشهد ده قائم على وعد الله لإبراهيم ونسله إلى الأبد. فمكست مريم عندها نحو 3 أشهر، وهي طرحت لها في أول الشهر السادس، يبقى مشيت في أول التاسع قبل ما تولد على طول إليصابات. هنعرف من الكلام بعد كده إن الوحيد اللي عرف سر إليصابات هو مريم، لكن إليصابات تنتها على تحفظها واختفائها عن أعين الناس طول 9 أشهر. ليه؟ هل هي كانت شكاً الأمر ممكن يكمل؟ كانت مستغربة شوية، حاسة إن مش عندهاش تفسير، مش عاوزة تتواجه بكلام الناس وتساؤلاتهم في الأمر دوت، مستنية ما يكمل لو بعد كده ممكن تكون بتكلم الناس. هنعرف بعد كده إن جيرانها وحتى أقرب الناس ليها ما عرفوش الأمر إلا بعد ما ولدت، لكن الوحيدة اللي عرفت هي مريم، وده كان بسبب الملاك. وأما إليصابات فتم زمنها لتلد، بعد ما سابتها على طول مريم ورجعت فولدت ابنا، وسمع جيرانها وأقاربها أن الرب عظم رحمته لها ففرحوا. يعني كانت دي بداية أن هم يسمعوا الموقف ده. وفي اليوم الثامن جاءوا ليختتموا الصبي. احنا عارفين أن كان إبراهيم الله لما اتكلموا عن الختان أمروا أنه يختتم بعد كده كل صبي يولد أو كل طفل يولد للشعب اليهودي، طفل ذكر يتختن في اليوم الثامن. كانت العادة أن هم يسموه مع الختان، يعني يسموا الطفل في اليوم الثامن وهم بيختنوه. فهم الناس جم سموه باسم أبيه زكريا. واضح أن أبوه ده كان شخص محبوب في المجتمع، زي ما قلنا كان شخص بار والناس كانت كلها بتحبه يعني، فعشان كده تخليدا لذكراه يعني أو تكريما للشخص ده بيحاولوا يسموه باسم زكريا برضه. فأجابت أمه وقالت لا، بل يسمى يوحنا. كان الاسم يوحنا لغاية وقتها اسم غريب مش منتشر في المجتمع اليهودي. فقالوا لها ليس أحد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم. ثم أومأوا إلى أبي ماذا يريد أن يسمي أو يسمى، فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا. فتعجب الجميع. في الحالة دي بس مدام أنت كده صدقت وخضعت يعني ممكن تتكلم، كلامك وقتها ممكن يتسمع. وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. فوقع خوف على كل جيرانهم وتحدث بهذه الأمور جميعها في كل جبال اليهودية. فأودح جميع السامعين في قلوبهم قائلين أترى ماذا يكون هذا الصبي؟ يعني كل الناس كانت عينها على يوحنا دوت اللي بيتسمى اسم خاص جدا وغريب قوي، زي ما قلنا معناه الرب تحنن، واللي أبوه ظل صامت ما يتكلمش لغاية ما الصبي اتولد، وكانت يد الرب معه. نشوف بقى. وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ. برضو ما سمعناش عن زكريا إن هو كان نبي، هو كان كاهن عادي جدا، إنسان بسيط في حياته وبيأدي المهمة بتاعته مرة كل مرتين في السنة بس. يعني تخيلوا شخص قاعد نبي يعني ما بيشتغلش غير أسبوعين في السنة. وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا مبارك إن الرب إله إسرائيل. نستغرب بقى إن هو رغم الحدث هو ميلاد ابنه، لكن لما جه يتنبأ اتكلم عن ميلاد المسيح اللي لسه ما حصلش. يعني عشان نشوف بس ان الامر ملوش دعوة خالص بالانسان، دي بتبقى روح نبوة موجودة والله بيستخدم فيها الناس يعني. فبيقول مبارك الرب اله اسرائيل لانه افتقد وصنع فداء لشعبه. كلام مش عن يوحنا المعمدان، اللي هيصنع الفداء هو الرب يسوع. دليل على كده بيقول واقام لنا قرن خلاص في بيت داود. هو زكريا من بيت زي ما اتفقنا من بيت هارون الكاهن وليس من بيت داود. إذن هو ما بيتكلمش خالص عن نفسه ولا عن ابنه اللي اتولد لسه، بيتكلم عن حد لسه ما اتولدش، رغم انه بيتكلم بصيغة الماضي. يقول افتقد وصنع فداء واقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة كما تكلم بفم انبياء القديسين الذين هم منذ الدهر. خلاص من اعدائنا، بيتنبأ ان رب هيصنع خلاص من اعدائنا ومن ايدي جميع مبغضينا، بيصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس. نفس الكلام. إذن ده بيأكد إن مجيء الرب للعالم كان تتميم لوعد الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. ينفي تماما أفضلية الجيل اللي كان وقتها موجود إن هو يعني يكون هو السبب في مجيء الرب للعالم. القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا أننا بلا خوف. طبعا الكلام ده مش الله ما قالوش لإبراهيم بس ده روح النبوة اللي جوه زكريا وقتها، أننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياة. الحتة دي مهمة جدا. في ناس بتفتكر أن الخلاص هدف في حد ذاته، أو بيفتكر أن خلاص الله لينا ده الغرض، أو دين يعني ده هدف علاقتنا بالله. زكريا بيقول هنا أن الخلاص دوت عشان نعبده، يعني الأصل أو الهدف أن احنا نعبد الله بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياته. الإنسان مخلوق عشان كده، ده الهدف. الإنسان مخلوق عشان أنه يكون في عبادة لله بقداسة وبر. بس لأن هو دلوقتي واقع تحت عبودية، هو زكريا ما كانش شايف عبودية الخطية، هو شايف الأعداء البشريين. بس هنفهم بعد كده أن الأعداء دول الخلاص اللي جاي ربي يصنعه خلاص من أعداء الإنسان الروحيين أكتر من الأعداء الجسديين. لكن المهم في الكلام أنه الله يعطينا أننا منقذين من يد أعدائنا، يعني بعد ما ناخد الخلاص نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. لو حد فينا برضو فاهم أن حصولنا على الخلاص هو نهاية المطاف يبقى مش صح. الخلاص من الخطية دي الخطوة التمهيدية عشان بقى أعيش حياة عابدة لله بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياته. وبعدين بص بقى ليوحنا ابنه اللي جاي من أحشائه وابتدى يتكلمه بعد كده، تحس إن اللي بيتكلم إذن مش زكريا خالص، يعني في حد شايف الأمور بشكل أفضل وبيتكلم عن الرب يسوع قبل ما يكون بيتكلم عن يوحنا. فالتفت بقى ليوحنا نفسه وقال له أنت أيها الصبي نبي العلي. المسيح قال عنه ابن العلي، لكن هنا قال له أنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب. برضو إذن الرب يسوع هو الرب، لتعد طرقه لتعطي شعبه. إذن الشعب اليهودي هو شعب الرب يسوع، إذن الرب يسوع هو يهوى بتاع العهد القديم اللي كان الشعب اليهودي بيعبده، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياه. يعني الخلاص بمغفرة الخطا بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء. يشبه نفسه ويشبه الجيل بتاعه كله بأن هما كانوا شوية قاعدين في الضلمة، يعني وفجأة أشرق عليهم من العلاء. يعني إيه أساس هذا الإشراق؟ أحشاء رحمة إله. فيش أي حاجة فينا لا كنا طالبين هذا الإشراق ولا كنا منتظرينه ولا كنا مؤهلين ليه ولا أي حاجة. والأحداث هتثبت كده بعد كده، لكنها أحشاء رحمة إلهنا اللي زي ما قلنا سببها أنه تذكر وعده وقسمه الذي أقسم أو حلف لإبراهيم. إذن القصة كلها في قلب الله، القصة ملهاش دعوة بالإنسان. بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء ليضيء على الجالسين، اللي هم إحنا يعني، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. كلام جميل قوي، لو طلبت منه بعد يوم واحد من دلوقتي إنه هو يقول الكلام ده تاني مش هيعرف. لو طلبت من الإصابات بعد 24 ساعة أنها تقول كلام تاني زي ده مش هتعرف تقول. لو طلبت من مريم العذراء إنها تقول كلام تاني زي دوت ما قالتوش، ما سمعنا لهاش أي كلام تاني بعد كده في العهد الجديد كله. لكنها زي ما قلنا روح النبوة اللي الله أرسلها في التوقيت ده تمهيدا لمجيء الرب إلى العالم. أما الصبي اللي هو بقى يوحنا المعمدان فكان ينمو ويتقوى بالروح وكان في البراري. يعني من أول ما ابتدى يكبر كده ابتدى يسيب البيت ويلاقوه يحب يروح يقعد في البراري في الصحراء. بس لأن هم واخدين وعد من الله بأن الشخص ده هيبقى شخص مختلف ما قدروش يتكلموا، يعني سابوه، رغم أنه له أن يسلك السلك الكهنوتي وله أن هو يكون كاهن. ويعني وظيفة كاهن دي كانت حاجة رائعة جدا في العهد القديم طبعا، يعني حاجة كبيرة قوي يعني أي حد يتمناها. لكن فوجئوا بأن هذا الصبي له ميول أن يكون وحده أو أن يكون في البرية. ونشوف بعد كده تفاصيل من حياة هذا الصبي اللي قيل عنه أنه أعظم المولودين من النساء. أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. اللي عاوز اقوله بقى ان احنا مش عاوزين نطبق هذه الاحداث علينا النهارده. يعني كلام جميل قوي عن احداث ميلاد الرب، بس زي ما قلنا مجيء الرب للعالم كان تطبيقا لقسم الرب أقسامه لإبراهيم إن هو فيه تتبارك جميع. هذا القسم تحقق خلاص. فهل النهاردة احنا ممكن نقعد منتظرين يعني حاجة تاني بهذه المواصفات أو بهذا الشكل؟ لا، عادش ده موجود. مجيء الرب في الجسد برضو انتهى، جه الرب وانتهى خلاص. لو انا النهارده شايف ان انا جالس في الظلمه برضو منتظر اشراك، هل انا منتظر اشراك بهذه المواصفات؟ برضو لا. النهارده لو حصل اشراك لازم يحصل من جوانا مش من برانا، يعني مش هننتظر حدث يحصل بالشكل ده، حاجات ماديه بالشكل دوت، وحد يحبل وحد يولد والقصص دي كلها، دي كانت امور جسديه لانها كانت امور تكمله لقسم مادي معطى لابراهيم. فكان لازم الرب يجي في جنس معين، في جيل معين، كان لازم يولد من امراه زي ما الرب قال، لان الامراه كانت سبب السقوط، فكان لازم الرب يولد من امراه ليسحق راس الحيه. كل ده تم. لكن لو احنا النهارده برضو حاسين في وضع روحي ان احنا ممكن يبقى جالسين في ظلمه ومنتظرين اشراك، هذا الاشراك لن ياتي من الخارج، لان الرب النهارده اشرق علينا اشراك كامل. الشعب اليهودي كان شعب عايش في الظلمه فعلا، الرب كان هو النور اللي اتي الى العالم زي ما بيقول في انجيل يوحنا. هذا النور اتى واشرق، والنور بين ايدينا بالكامل. لا نتوقع نور جديد ياتي الينا فجاه من بشكل درامي او احداث دراميه، لكن النور ده الروح القدس اللي بيتحرك دلوقتي وبيبعت ملاك لهنا وبيعمل الكلام دوت اصبح ساكن في اعماقنا. فبعد يوم الخمسين القصه اختلفت خالص. حتى ان الرسول بولس كان بيقول لنا لو كنا قد عرفنا المسيح بحسب الجسد الان لا نعرفه بعد. يعني قصه ان المسيح من نسل داود، من ابن العذراء، ابن يوسف او يوسف النجار، كان القصص دي كلها احنا بندرسها وهنطلع منها كل الدروس طبعا المستفيد منها. لكن يسوع الان جالس عن يمين العظمه في الاعالي، روح القدس ساكن في اعماقنا، النور الكامل بين ايدينا في الكتاب المقدس. لو في ظلمه احنا بنحس بيها في اوقات ده لقصور فينا احنا، ما نقدرش نقعد زي الناس دي منتظرين اشراق يجي لنا من فوق. لازم نكون احنا اللي بنعيش وضعنا الطبيعي ونرجع الى النور الحقيقي الموجود في وسطينا، ونرجع للسلوك الصح الموجود في وسطينا. فانا ما اقدرش اخد هذا الكلام واطبقه علينا النهارده، لان الاحداث مختلفه، مش بس لان فات 2000 سنه، لكن الواقع الروحي اختلف تماما. احنا النهارده مش هيجي لنا نور من العالي فجاه، مش هيحصل في وسطينا نهضه ما كناش متوقعينها بشكل في اي نوع من الدراما. لكن الرب الجالس الان في الاعالي والروح الساكن فينا لو لقى فرصته يتحرك في وسطينا هيتحرك في وسطينا. النور اللي بين ايدينا نور كامل، مش هننتظر نور جديد يجي لنا. فلازم اخد الكلام ده واقول حاجه تخصنا برضو، عشان ما نبقاش عايشين في، مش هنرجع 2000 سنه ونعيش في حياه الناس دي، او مش هنعيش في واقع الناس دي. لا، احنا مش في واقع الناس دي، احنا نشكر الله النهارده في واقع افضل بكتير من زكريا ومن مريم ومن الناس دي كلها. احنا خدنا النور الكامل وعرفنا اعدائنا اللي هم كانوا مش فاهمين هم مين اعدائهم بالظبط، هل هم الرومان او هم ايه. احنا فهمنا دلوقتي مين هو عدونا، وخدنا نصرة في الرب على هذا العدو، واصبح من حقنا ان نعيش في هذا النور المشرق من العلاء كل الوقت. فالناس دي كانت قاعدة متكتفة ما تقدرش تعمل حاجة، منتظرة حاجة تيجي من السماء، والحاجة دي جت بناء على وعد لإبراهيم. وأنا ما عنديش النهاردة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وما عدوش هم دول أبائي، دول أباء الشعب اليهودي، لكن دول مش أبائنا إحنا في المسيحية. كان إبراهيم أبونا بمعنى روحي لأنه أب الإيمان، لكن إحنا أبائنا في المسيحية أو أبونا في المسيحية رب قال هو الآب السماوي نفسه. فالوضع مختلف، فإحنا النهاردة مش هنرجع لهذه الأحداث ونعيش فيها، لكن هناخد منها الدروس المستفادة. إن لو الرب حب يعمل في وسطينا حاجة بينتظر زي ما قلنا نوع من البر في السلوك، أو نوع من الناس اللي عايشة صح قدام الله. طول النوعية اللي الرب بيستخدمها، بس الرب ده مش هيجيلي من فوق، الرب ده جوه كل واحد فينا، وممكن يتحرك في أي وقت من جوانا وممكن يستخدم النور اللي جوانا برضو ويصنع عمله العظيم. مش هيبقى حاجة جاية لنا من بره، لكن هتبقى حاجة خارجة من جوانا، لأن واقعنا الروحي الآن مختلف تماما عن واقع الأحداث قبل مجيء الرب. لكن زي ما قلنا الأحداث جميلة وعزيزة على قلوبنا طبعا، وتفاصيلها عزيزة على قلوبنا، ولازم نكون بندرسها وبنعرفها وبنحفظها كمان، بس احنا مش في هذا الواقع الروحي اللي كان موجود وقت ميلاد الرب ليه كلنا. هو الصح طويل، معلش طولنا شوية، لكن يعني عشان نبقى برضو في ذكرى الميلاد في الوقت الجاي دوت، والصح الجاي المرة الجاية برضو ناخده هو صح 2، هيبقى عن ميلاد الرب، يدخلنا أكتر في أجواء. لو حد يحب يضيف حاجة أو يسأل. عدد 27 واسم العذراء مريم، معنى مريم عصيرة، فعصيرا آدم وحواء خرجهم من الجنة، فالعذراء مريم بلاد المسيح أو عصيرا بلاد المسيح رجعنا للسماء. هو كان لازم يولد من امرأة زي ما الكتاب بيقول عشان يسحق رأس الحية فعلا.